هي دنيا ايه حنعمل وفرقنا زمان نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه فرقنا زماننا ونعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه الليل وليل وليل الليل وليل الليل وليل الليل وليل الليل وليل الليل وليل فرقنا زماننا ونعمل ايه صبح فرقنا عامله فراقنا ده عملو من قلوبنا ندعي العملو يا دنيا ايه حنعملو فرقنا زمان نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه فرقنا زماننا ونعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه ليالي الليالي قلبك ما يحنش زمان ده قلبك ما يحنش سيفك حديته ما يحنش انا قلبي لغيرك ما يحنش فرقنا زمان نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه فرقنا زماننا ونعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه فرقنا زماننا نعمل ايه فرقنا زماننا ونعمل ايه بقول شوف الايام والزمن انا فيا كيف سوى خلاني عليل الفراش وعلى النار بتشوى الله يجازي بنات حوى خلوني عليل الفراش ومن الجروح بتلوى انا رحت لطبيب الغرام قلت له اكشف قال اعمل ايه في اللي بلوته قصتنا وتلهينا سرقانا القصة وتلهينا والسيف نارك تلهينا تسرقنا القصة وتلهينا والسيف نارك لحتلهينا ونشكر ربنا وإلهنا فرقنا زماننا شمت فيا شايف الالم ده بمسك عشاي شايف عزوني شمت فيا شايف الالم ده بمسك عشاي انا حبيتك يا صبيه منذ الصغر ده منذ صبي انا حبيتك يا صبيه منذ الصغر ده منذ صبي الناس تحكم قصتنا محسب غدر فرقنا جاي الناس تحكم قصتنا محسب غدر فرقنا جاي الناس تحكم قصتنا محسب غدر فرقنا جاي قولي لي ايه اللي عملته علشان يكون على الجزاي يا الليل يا الليل يا الليل يا الليل يا الليل يا ليل و